الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فحي الله ذو الجوه النيرة الطيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. ما زلنا أحباب الكرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان، وما زلنا نقرر في ركن عظيم من أركان هذا الدين وواجب من واجبات الإيمان التي ينبغي تحقيقها، وإلا لا يقبل الله منا صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا، ألا وهو الإيمان بالملائكة. فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان. تبين معنا أن كل ركن من الأركان لا يتحقق إلا بمقتضياته، ومن مقتضيات الإيمان بالملائكة أن نؤمن بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله الذين خلقهم رب العالمين وهم من سكان السماء. بيّن الخالق سبحانه وتعالى في قوله: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. إذن الملائكة خلق ممن خلقهم الله تبارك وتعالى، ينبغي أن نؤمن بوجودهم. أيضا من مقتضيات الإيمان بالملائكة أن نؤمن بهم على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل، سواء علمنا أسماءهم أو لم نعلم أسماءهم، كما في قوله: كل آمن بالله وملائكته، وقوله تبارك وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أليس كذلك؟ والآيات الكثيرة: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا بأيدي سفر كرام بررة، الآيات يعني في كل موضع من مواضع القرآن تجد ذكرهم على سبيل الإجمال. وأيضا نؤمن بهم على سبيل التفصيل ممن أعلمنا الله بأسمائهم، وهذه مسائل غيبية كما قلنا ليس للعقل فيها أن يقرر شيئا، لولا أن الله أخبرنا بهم بوجودهم وبصفاتهم وبوظائفهم وبأسمائهم ما كنا لنعلم ذلك قط أبدا. من ذلك جبريل: من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكائيل. فعندنا جبريل وميكائيل، وأيضا في رحلة الإسراء والمعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم الملك الذي وكل بالنفخ في الصور، سيأتي معنا أيضا في مبحث الإيمان بوظائفهم، كإسرافيل هو الذي وكل بالنفخ في الصور، أليس كذلك؟ وعندنا أيضا مالك خازن النار، وغير ذلك ممن ذكرت أسماؤهم في كتاب الله أو في سنة رسول الله، وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يأتيه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر والآخر نكير كمنكر ونكير، وغير ذلك ممن ذكرت لنا أسماؤهم. وأيضا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بقبض الأرواح. هذا كله أيضا سيأتي معنا في مبحث من جملة مقتضيات الإيمان بالملائكة، في مبحث وظائف الملائكة أن نؤمن بوظائفهم وما كلفوا به، سيأتي معنا. لكن هؤلاء الذين كلفوا أيضا لهم أسماء كجبريل وميكائيل وإسرافيل، أليس كذلك؟ وأيضا منكر ونكير ومالك وغير ذلك ممن ذكرت لنا أسماؤهم، فهؤلاء أيضا نؤمن بهم سواء ذكرت لنا أسماؤهم يعني على سبيل التفصيل أو على سبيل الإجمال ممن لا تعرف أسماؤهم، وإنما ذكرهم الله تبارك وتعالى بكونهم يحملون العرش أو يستغفرون للمؤمنين أو وما يعلم جنود ربك إلا هو، وغير ذلك من الآيات التي ذكرت لنا الملائكة على سبيل الإجمال. أيضا من مقتضيات الإيمان بالملائكة تبين معنا أن نؤمن بصفاتهم الخلقية، أن نؤمن بما علم من أوصافهم، سواء كانت هذه الأوصاف خلقية أخلاقهم يعني أو الخلقية التي خلقهم الله عليها، واضح؟ وبالتالي من صفات الملائكة الخلقية كونهم كما أخبر الله عنهم سبحانه وتعالى بأيدي سفر كرام بررة، فهم موصوفون بالكرم وبالبر، وأيضا موصوفون بالحياء، خلق الحياء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ذي النورين عثمان رضي الله تعالى عنه، لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ إذن الملائكة حيية، الملائكة كرام، الملائكة بررة، هذه أخلاقهم، أن نؤمن بما علم إيش من صفاتهم الخلقية، وأيضا أن نؤمن بأوصافهم الخلقية يعني التي خلقهم الله عليها. الملائكة يا أحبابنا الكرام خلقت من نور، كما جاء في حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث صحيح من مسلم، تقول رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني مما جاءت فيه النصوص، كما قال تبارك تعالى: من صلصال كالفخار، قال تبارك تعالى: من حمأ مسنون، إلى غير ذلك مما جاء في النصوص الشرعية. يا أيها الناس إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أو عفوا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، إذن من تراب، من طين، من حمأ مسنون. خلق آدم مما وصف لكم، خلق الجان من مارج من نار كما في سورة الرحمن، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. أما الملائكة فجاء وصف خلقها كيف خلقت، خلقت من نور. ورب العالمين يخلق ما يشاء كيف ما يشاء ومتى يشاء سبحانه وتعالى جل جلاله. خلقت من نور هذه الملائكة، فهي مخلوقات نورانية، وبالتالي لا ترى بالبصر وبالعين المجردة. فرب العالمين لم يجعل لنا القوة في أبصارنا لنرى الملائكة على صورتها الحقيقية وعلى خلقتها النورانية. وهذا في الحقيقة يا أحبابنا الكرام من جملة ما سنراه في طيات كلامنا في كون الملائكة لا ترى على صورتها الحقيقية، ومن يزعم ذلك فهو واهم أو فيه ضرب من الجنون حقيقة، لأن الملائكة لا ترى على صورتها الحقيقية التي خلقها الله عليها تبارك وتعالى. وسيأتي معنا قلنا في طيات كلامنا أن نبينا المصطفى وهو خير خلق الله أجمعين، خير مخلوق وطئت أقدامه الثرى عليه الصلاة والسلام، الذي رفعه الله مكانا عليا ورفعه الله مكانا لا يبلغه أحد، لا من الملائكة ولا من الإنس ولا من الجن. في رحلة الإسراء والمعراج مرت معكم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى سدرة المنتهى، يعني ينتهي إليها كل شيء يعرج به من الأرض، جبريل وصل إلى هذا الحد لا يستطيع أن يكمل، وأكمل النبي، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم مر على الأنبياء خيرة خلق الله، ورفعه الله على سكان الأرض، ورفعه الله على سكان السماء وهم الملائكة. سدرة المنتهى إلى هنا ينتهي كل شيء، النبي أكمل. إذا نبينا صلى الله عليه وسلم حاز مرتبة عليا، ومر معنا في مبحث الإيمان بالرسل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله اسمع ورفع بعضهم درجات، فنبينا في أعلى الدرجات. بالرغم من هذا كله نبينا لم يرى جبريل الذي ينزل عليه بالوحي طيلة 23 سنة، ثلاثة اليوم تلو اليوم، والشهر تلو الشهر، والسنة تلو السنة، ثم في الأخير نبينا خير خلق الله أجمعين، لم يرى جبريل على صورته الملكية إلا مرتين فقط في حياته، مرتين فقط، فبل بغيره. فالملائكة لا ترى على صورتها الحقيقية، وإنما سيأتي معنا في يعني كيفية تشكلها، لكن ليس على صورتها الحقيقية، وإنما تتشكل في صور أخرى ويراها الناس يعني، لكن لا يدركون أنها ملائكة إلا بنص أو بوحي. واضح؟ كما سيأتي معنا: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وإلا ولا أحد سيعلم، مش هكذا؟ سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن من صفات الملائكة يا أحباب الكرام أنها خلقت من نور، كحديث كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم: خلقت الملائكة من نور. أيضا من صفاتهم الخلقية أن الله تبارك وتعالى جعل الملائكة تعقل وتعلم، فالملائكة تعقل وتعلم، عندها عقل تدرك به وتفهم به، وإلا ربنا لماذا يخاطبها ويقول: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. وبعد أن علم الأسماء، علم آدم الأسماء كلها، ثم قال للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، اسمع، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، هي تعقل وتعلم إلا ما علمتنا، وربنا يخاطبها لكونها تعقل، أليس كذلك؟ إذا الملائكة تعلم وتعقل. رب العالمين جعل هذه الملائكة من خلقتها ليس كالجمادات وليس كالحيوانات التي لا تعقل، واضح ما معنى؟ إذن الملائكة هي تعقل وتفهم. زد على ذلك هؤلاء المخلوقات يا أحبابنا الكرام مخلوقات عظيمة كما سيأتي معنا في خلقتها وكيف خلقها الله تبارك وتعالى، لكن نحن علمنا أنها تعقل، علمنا أنها تعلم، أيضا هي مجبولة ومخلوقة ومطبوعة على طاعة الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني موصوفون بالعصمة، لا يعصون الله ما أمرهم، معصومون من الزلل والخطأ، لأنها تعقل وتعلم ولم يجعل الله لها غرائز وشهوات. وبالتالي الملائكة مخلوقة من نور، الملائكة تعقل، الملائكة تعلم، الملائكة معصومة من الخطأ والزلل، لأنها لا شهوات لم يطبعها الله سبحانه وتعالى، ولم يجعل الله ولم يبتليها الله تبارك وتعالى بالشهوات، وإنما جعلها تعقل وتعمل على طاعة الله تبارك وتعالى، يعني خلقت لطاعة الله تبارك وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم، إذن معصومون من الزلل، معصومون من الخطأ، لا يعصون الله ما أمرهم، إذن هم خلقوا لعبادة الله، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، في طاعة دائمة، لا يعصون الله طرفة عين أبدا، كل أمر يستجيبون له، لا يفعلون كما يفعل من طبع على الغرائز والشهوات. من أجل ذلك الملائكة لا غريزة لها، وبالتالي لا يتناكحون، لا يتزاوجون، لا يأكلون، لا يشربون، لا شهوات لها. أنت تشتهي الأكل والشرب، تشتهي الزواج والولد، أليس كذلك؟ الملائكة ما عندنا أبناء الملائكة ابن جبريل وابن ملك الموت لا يتزاوجون، واضح ما معنى؟ ما عندهم شهوات، هي تعقل لكن لا شهوة لها، واضح؟ لا شهوة البطن ولا شهوة الفرج، واضح ما معنى؟ وبالتالي لا يتزاوجون، لا يأكلون، لا يشربون، لا يشتهون، أيضا لا يوصفون بالذكورة ولا الأنوثة. ماذا قال المشركون بالنسبة للملائكة؟ رب العالمين ذكر في شأنهم لما قال سبحانه وتعالى أجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم؟ هم لم يشهدوا، الملائكة لا ترى، أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. ثم جعلوا لأنفسهم، جعلوا لله البنات ولهم البنون، أليس كذلك؟ فيصفون الملائكة بكونهم إناث، لا يعني عندما نذكرهم على صيغة التأنيث المؤنث ملائكة معنى ذلك أنهم إناث، ولا يعني عندما نقول جبريل وميكائيل وإسرافيل بصيغة المذكر أي ذكور، هم مخلوقات لا يعلم كيفيتهم إلا الله سبحانه وتعالى، لا يوصفون بالذكورة ولا الأنوثة. ليش؟ لأنهم لا يتزاوجون، لا يوجد إناث حتى نجد إيش أبناء للملائكة، ما عندهم شهوات. خلق خلقهم الله تبارك وتعالى من نور، جعلها تعقل، جعلها معصومة، مجبولة ومخلوقة لطاعة الله تبارك وتعالى، فهم في عبادة دائمة، في تمجيد وتحميد وتقديس لرب العالمين تبارك وتعالى، ما عندها شهوات، لا يأكلون. من الأدلة على ذلك لما جاءت الملائكة إلى خليل الله إبراهيم وأحسن ضيافتهم عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام، وجاءهم بعجل في آية سمين وفي آية أخرى حنيذ، أي جاءهم بعجل سمين مشوي، فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس في نفسه خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه إيش؟ بغلام حليم، بشروه بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب، لكن الملائكة لا تأكل، هو قدم لهم الطعام، لكن أيديهم أو أيديهم لا تصل إليهم، لا يأكلون، فهو أوجس منهم خيفة، فلما بشروه علم ذلك الأمر، واضح ما معنى؟ بالتالي لا تأكل ولا تشرب ولا تتزاوج ولا تتناكح، وما عندها شهوات أصلا. وهذا أيها الأحباب الكرام عندما نرى عظيم خلق الله وإبداع الله في خلقه نرى أن من مخلوقاته ما يعقل ولا شهوة له، ونرى من مخلوقات الله ما يشتهي وطبع على الغرائز والشهوات لكنه لا يعقل كالحيوانات، ونرى المكلفين من الإنس والجن ابتلاهم الله تبارك تعالى بالشهوات وهم يعقلون، وهنا يكمن البلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يا أيها الذين آمنوا فأنت تعقل، اجتنبوا حرم عليكم كذا، فأنت بشهواتك تجتنب لتنال الجزاء والأجر. الحيوانات تمشي بغرائزها، عندما تجوع تأكل، لا تسأل عن رمضان أو غير رمضان، واضح؟ ما عندهم ها الإمساك في نهار رمضان عن الأكل. الغزال عندما تمر أمام الأسد لا يقول اللهم إني صائم، وإنما ينقض عليه، أليس كذلك؟ أنت الحيوان الذي في بيتك تقدم له الطعام في رمضان أو في غير دماء يأكل، واضح؟ وبالتالي الابتلاء يكمن في كون المخلوق عندما يعقل وابتلي بغرائز. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فرب العالمين ابتلى البشر والجن بكونهم عندهم شهوات وغرائز وأيضا يعقلون، فإن غلب جانب الشهوات هو الذي أهان نفسه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إن غلب جانب الشهوات على ما يعقله من كلام الله ومن كلام رسوله هو الذي أهان نفسه ونزل مرتبته الحيوان، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم، أي في الحقيقة، لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم، أي عن سماع الحق، البكم عن قوله، الصم البكم الذين لا يعقلون، لأن الذي يعقل يسمع ويعي ويعمل. فإذا سمعت وأنتم لا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إذن صاروا من شر الدواب، غلبوا جانب الغريزة والشهوات. أما إذا غلب جانب عقله ووعى وأيقن وعلم وفهم والتزم، هو يرتقي إيش إلى العلياء كأنه في رتبة الملائكة التي تعقل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إما أن يذل نفسه بنفسه، رب العالمين كرم بني آدم، أليس كذلك؟ لكن وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن غلب جانب الشهوات غلب جانب طبيعته البشرية المفطورة والمجبولة على حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات، أليس كذلك؟ لأن كل إنسان إذا سار بغرائزه هو يريد دائما الحظ الأوفر لنفسه، ولو كان مفسدا في الأرض ولو أدى ذلك إلى الفساد في الأرض، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله ولم يغلب، ها أخذته العزة بالإذن، فحسبه جهنم ولبئس المهاد، أليس كذلك؟ فالصراع هنا بين ما يعقله من الأقوال ومن التكاليف ومن التعاليم الشرعية وبين الشهوات، هناك صراع. والعاقبة ما هي؟ ما قاله رب البرية: وأما من طغى وآثر، أي قدم وآثر الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى. والعكس: وأما من خاف مقام ربه، اسمع، ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. هنا يكمن التكليف، ليبلوكم أيكم أحسن عمل، لكوننا نعقل وابتلينا بالشهوات، فهنا يكمن الصراع ويكمن الامتحان. أما الملائكة معصومة من الخطأ، لا شهوات لها، لا توجد شهوات لها، أليس كذلك؟ فهم مطبوعون ومجبولون ومخلوقون لطاعة الله فقط. الحيوانات لا تعقل، ليست مكلفة، تمشي بغرائزها. هؤلاء البشر عندهم غرائز ويعقلون، فإذا فهموا خطاب ربهم وعملوا به ارتقوا، أليس كذلك؟ ارتقوا إلى العلياء، يرفع الله مقامهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، كما رفع الملائكة إلى السماوات، أليس كذلك؟ وإما أن يذل نفسه، إما أن يذل نفسه ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، أليس كذلك؟ فالملائكة لا شهوات لها، وبالتالي لا يتزوجون، لا يأكلون، لا يشربون، ما عندهم شهوات، ما عندهم إغراءات، أليس كذلك؟ فهم في طاعة الله دائمة، لا يسأمونها، يسبحون الليل والنهار، لا يفترون، ما عندهم فتور أو تعب أو ملل أو كلل، دائما في طاعة مستمرة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: أطت السماء، يعني صار لها صوت وحق لها أن تطئ، ما من موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد أو قائم، أبدا، يعني دائما في طاعة الله تبارك وتعالى، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ما عندهم فتور أو كلل أو ملل أو تكاسل أو ترك، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهكذا الإنسان، فهكذا المكلفون يا أحبابنا الكرام، تجدهم يعقلون وجبلوا على حب الشهوات، وهنا يكمن الامتحان والصراع ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إما أن تغلبوا جانب الشهوات فتكونون إن شر الدواب عند الله، وإما أن ترتقوا بأنفسكم لعلياء السماء فرب العالمين يرفع أهل الإيمان بإيمانهم وهكذا. إذن الملائكة قلنا تعقل تعلم، مجبولة على الطاعة، معصومة من الخطأ، في طاعة دائمة وفي عبادة دائمة لربها تبارك وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم، رفعهم الله ورفع شأنهم ومكانتهم فهم سكان السماء. وحتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث القدسي الذي في صحيحين، حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عند قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. من هم هؤلاء؟ ملائكة سكان السماء، ملأ خير منهم، هؤلاء في طاعة ربهم تبارك وتعالى، كرام وبررة وغير ذلك مما وصفهم الله تبارك وتعالى. إذن الملائكة مخلوقات نورانية لا تشتهي، لا تأكل ولا تشرب، لا يوصفون مرة معنا لا تأكل ولا تشرب، كما في حديثة إيش لما قدم لهم عجل حنيذ وسمين رائديهم لا تصل إليهم، لا تأكل، واضح؟ فنكرهم وأوجس منهم خيفة، لأن الملائكة ما لا تأكل ولا، لا يوصفون بالذكورة ولا الأنوثة. أما بالنسبة للأنوثة فقد ذكر الله قول المشركين ورد عليهم وبين شركهم وكفرهم، كيف ينسبون لله البنات ولهم البنون، وكيف قالوا أن هؤلاء الملائكة أجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا والأخرى عند الرحمن إناث، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. كما أنهم لا يوصفون بالأنوثة لا يوصفون بالذكورة، لأن هذه مسألة غيبية تحتاج إلى نص، لم يأتي نص على أنهم ذكور، وأنكر الله على من وصفهم بالإناث، أليس كذلك؟ فلا يوصفون لا بالذكورة ولا بالأنوث، من أراد أن يصفهم بذلك فعليه بنص، هذا أمر غيبي ولا يمكن أن تدركه بعقلك، تحتاج إلى من يخبرك عنهم. فربنا أخبرنا على ما ذكره، ويعني كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. اقتصد على ما جاءك، قف حول أو قف على ما وقف عليه الناس وأتقى الناس وأعلم الناس، وقف على ما جاء به النص أيضا. وهذه المسائل قلنا توقيفية، أليس كذلك؟ كما قلنا المسائل العقدية توقيفية، نتوقف فيها على النصوص، نصوص الوحيين، ونحن قلنا مصادر تلقي العقيدة نتوقف فيها على النصوص الشرعية. إذا اجتهدنا سنصبح كحال إيش؟ الذين غلبوا العقل على النقل وظلوا عن سواء السبيل. هذه مسائل توقيفية. إذا لا يوصفون بالذكورة ولا الأنوثة، لا يشربون، لا يأكلون، لا يتزوجون، معصومون من الخطأ، معصومون من الزلل، مطبوعون على طاعة الله، مخلوقات من نور، إلى غير ذلك مما سيأتي معنا أيضا من جملة ما وصف به رب العالمين ملائكته سبحانه وتعالى. إذن الملائكة أيضا هم خلق عظيم، ورب العالمين جعل منهم من أو جعل لهم خصائص وأوصافا، كل ذلك يتبين معنا. من ذلك قوله تبارك وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. إذا رب العالمين جعل هذه الملائكة منها رسلا وجعل لهم أجنحة، فهي مخلوقات طائرة، مخلوقات من نور، وأبدع في خلقهم، منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاث، ومنهم من له رباع، ومنهم من زاد الله في أجنحته بالمئات كأمين الوحي جبريل. رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، حديث عبد الله مسعود في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل هنا على صورته الحقيقية الملكية، هذه مرة من المرتين كما سيأتي معنا، له 600 جناح، له 600 جناح، يعني هذا معنى يزيد في الخلق ما يشاء، مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء كأمين الوحي جبريل 600. إذن الملائكة يا أحباب الكرام منهم من له جناحان، منهم من له ثلاثة، منهم من له أربع، ومنهم من له 600 كما جاء في حديث جبريل عليه السلام. وما زلنا سنرى خلقهم العظيم، لكن تعالوا بنا ما دامت أنها ملائكة طيارة أيضا من أوصافها الخلقية تتصف بسرعة التنقل، أمر خارق لا يخطر على بالك. شفت البرق، شفت طرف العين، أعظم من ذلك بكثير. عندما ترى وتسمع قول ربك تبارك وتعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. شوف شوف سرعة التنقل، شوف هذه السرعة الخاطفة التي لا يدركها عقل، يعني تتصف إيش بسرعة التنقل، يعني تعرج إلى السماء. السماء يا رحمة الكرام السقف الأول الذي تحته الشمس والقمر والنجوم والكواكب، ولا أحد يستطيع أن يصل إليه مهما جمع كل الأعمار. اجمع كل الأعمار واجمع كل الاختراعات والوسائل النفاثة في التنقل، لا تستطيع أن تصل إلى السماء الأولى. تصور يعني، فأمر عجيب وعظيم يعني. عندما ترى وتسمع من أقوال الفلكيين عندما يقولون أن أقرب نجم ملتهب إلى الكرة الأرضية، أقرب نجم ملتهب إلى الكرة الأرضية يبعد عنا 4 سنوات ضوئية، يعني من كثرة الحسابات ما عاد تستطيع أن تحسب بآلاف الكيلومترات وملايين الكيلومترات، صاروا يحسبون بالسنة الضوئية، السنتين الضوئيتين وهكذا. 4 سنوات ضوئية إذا حسبتهم 50,000,000 سنة، هذا أقرب نجم. 4 سنوات 50,000,000 سنة، هناك نجوم تبعد عنا مش 4 سنوات اللي هي 50,000,000 سنة، 1,000,000 سنة ضوئية ومليار سنة ضوئية. رأيت كل الآلات الحاسبة ترميها في القمامة، ما تستطيع أن تحسب يعني أبدا يعني. اسمع، وما زلنا إيش تحت السقف الأول، السماء الأولى، فبالك أنت الملائكة السماء الأولى والثانية والثالثة، ها تتنقل. وينزل جبريل بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر عظيم. ورحلة الإسراء والمعراج، جبريل هو الذي إيش عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنت البراق، هذا الذي البراق وهو مخلوق مخلوقات، سمي بالبراق من البريق أو من البرق، من البريق لشدة بياضه أو من البرق لكونه يضع حافره، شفت الخطوة إلى منتهى بصره، شفت ما ينتهي إليه بصره، هذه تسمى خطوة، ما ينتهي بصرك، شفت آخر شيء تراه هو هذه خطوة، فما بالك هو يركض الآن، هذه خطوة فقط يعني، هذا البراق، فما بالك بالملائكة. تصور، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذه واحدة، شوف يعني المسجد يعني الناس في ذلك الوقت لا طيارات ولا صواريخ ولا حتى حافلات ولا سي ولا شيء، على الإبل وعلى الجمال، رحلة تمتد أشهر يعني، يذهبون ويعودون أشهر. النبي في ليلة من المسجد الحرام المسجد الأقصى، وفي نفس الليلة يعرج به، اسمع، مش إلى السماء السابع، إلى سدرة المنتهى، ويكمل عليه الصلاة والسلام كل ذلك في ليلة، ذهاب وإياب. إذن الأمر عظيم، الملائكة تتصف إيش بسرعة التنقل. واضح ما معنا؟ كما مر معنا تعرج الملائكة المعراج إلى السماء رحلة سماوية، والإسراء رحلة أرضية، الإسراء والمعراج، تعرج الملائكة والروح إليه. ومر معنا كيف تنتزع الروح وتعرج بها وتصعد بها إلى السماء، فسرعة التنقل، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذه الملائكة، ها هذه الملائكة، فأمر عظيم يا أحباب الكرام. وبالتالي الملائكة كما أنها تعقل، كما أنها متصفة بالأجنحة، أيضا خلقها الله تبارك تعالى وجعل لها سرعة التنقل. أيضا الملائكة يا أحباب الكرام خلق عظيم لا يحصي قدره إلا الله، بالنسبة لعددهم وبالنسبة لشكلهم أيضا. بالنسبة لعددهم مر معنا قول ربنا: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومر معنا أيضا إن في السماء السابعة البيت المعمور الذي أقسم الله به، وإذا أقسم الله بشيء من مخلوقاته دل على عظمته، ورب العالمين يقسم بما يشاء، لكن المخلوقات رب العالمين أمرهم أن يقسموا به فقط، بأسمائه وصفاته وبذاته فقط. أما هو يقسم بالعصر، يقسم بالشمس، يقسم بالقمر، يقسم بالعصر، واضح ما؟ أيضا قال: والبيت المعمور والسقف المرفوع. البيت المعمور في السماء كما نجد البيت الحرام في الأرض، هذا البيت المعمور يدخل إليه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون أبدا، 70,000. وتعرفون أيضا حديث النبي الذي صلى الله عليه وسلم لما مر معنا في أحداث القيامة: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك. هذه جهنم فقط، غير الملائكة الأخرى يعني، غير الملائكة الأخرى يعني، تصوري. يعني هؤلاء 4 مليارات قريب 5 مليارات تقريب هؤلاء يجرون جهنم فقط. فما بالك أنت ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، والآيات الأخرى وما يعلم جنود ربك إلا هو، ووظائف الملائكة التي ستأتي معنا، سيأتي معنا كثير من وظائف الملائكة لكثرتهم. ما دامت أعدادهم كثيرة إذن وظائفهم كثيرة وعظيمة، أليس كذلك؟ ها سيأتي معنا. إذن ما زلنا نقرر إيش ونتحدث عن مبدأ الإيمان بصفاتهم الخلقية والخلقية. الخلقية كرام وبررة وحي، أما الخلقية فها نحن نرى خلقت من نور تعقل، لا يوصفون بالذكورة والأنوثة وغير ذلك مما نأخذه إن شاء الله تبارك تعالى. أيضا الملائكة أحباب الكرام كما تتصف بسرعة التنقل، أيضا الملائكة خلق عظيم في عددهم وأيضا خلق عظيم في شكلهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود والحديث صحيح يقول: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من ملائكة حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. انظر إلى هؤلاء الثمانية، واحد منهم سيصفه النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى عظيم خلقته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أذن لي أن وإن لم يؤذن له لن يحدثنا بذلك عليه الصلاة والسلام. أذن لي أن أحدثكم عن ملك من ملائكة حملة العرش. اسمع، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، يعني تمشي من هنا إلى هنا 50 سنة، 70 سنة، 80 سنة، تموت 100 سنة ربما إذا عشت 100 سنة، لا زدها 100 ثانية لا يكفي، 100 ثالثة ما زلت في نصف الطريق، 100 رابعة، 5، 6، 700 عام حتى تصل، تمشي من هنا إلى هنا. اسمع، فبالك هو، نحن ننظر إلى هنا، فبالك هو الآن من رأسه إلى قدمه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قتل الإنسان ما أكفره، الإنسان يتحدى ربه ويحارب شرعه، هذا الملك ماذا سيفعل؟ مش في الناس، في الكرة الأرضية كلها، ما سيفعل فيها؟ هذا الإنسان الذي يرى بالميكروسكوب، هذا نطفة من ماء مهين، تصور يعني. هذا الإنسان لم يكن شيئا مذكورا، يتحدى كفرعون: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غير. هذا الملك ما سيفعل في كل الفراعنة وفي الكرة الأرضية وفي كل النجوم في كل الكواكب؟ ما سيفعل فيها هذا الملك وحده فقط. وسنرى أيضا خلقة جبريل، نحن وقفنا على إيش؟ 700 أو 600 جناح، له 600 جناح جبريل. سنرى خلقته أيضا، لا يبعد عن هذا، لا يبعد عن هذا. ليش يا أحباب الكرام؟ لأن العرش أيضا من أعظم المخلوقات، وهو سقف المخلوقات. العرش هو سقف المخلوقات وهو أعظم المخلوقات، ورب العالمين يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. هذا العرش أمام الكرسي. نحن كنا نتحدث عن الفضاء، الكرة الأرضية وما يبعد عنها من نجوم، ومن 50 مليون سنة ومليار سنة وذي القصة، وما زلنا الشمس، هي الشمس نفسها تبعد عنا 150 مليون كيلومتر، ها بالكيلومتر تستطيع أن تعدها. أما بقية النجوم ما تستطيع أن تعدها، مليارات السنوات، مليارات مليارات السنوات حتى تلحق بها، وما زال هذا كله تحت السقف الأول. فما بالك أنت زد على ذلك السماء الأولى وما بين كل سماء وسماء. شفت هذا الأرض والسماوات وسعها الكرسي، والكرسي ليس العرش، ها الكرسي أمام العرش لا يظهر شيء، واسع كرسيه السماوات والأرض. أنت هذا الكون الفسيح العظيم لا تستطيع أن تحده، الكرسي هذا وسعه. اسمع الآن حديث عبد الله بن عباس يقول على الكرسي أمام العرش، الآن يقول الكرسي أمام العرش كحلقة رميتها في فلات. شفت صحراء، صحراء صحراء لا تستطيع أن تحدها، تنظر إلى هنا مد البصر، تنظر من هذه الجهة مد البصر، في كل الجهات مد البصر، ترمي حلقة، ترمي حلقة، ما ستظهر الحلقة أمام الصحراء. هكذا الكرسي أمام العرش. نجد ذلك الملائكة عظام ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، واحد منهم ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 700 عام، فبالك ببقية ملائكته. ماذا سيفعلون في الكفر الفجر المجرمين؟ ما سيفعلون فيه؟ فأمر عظيم يا رب. ورب العالمين الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة هو العظيم المطلق والكبير المتعال سبحانه وتعالى، أعظم من كل شيء. تبارك وتعالى. فالله أكبر من كل شيء، لأنه خلق هذه المخلوقات التي تعظم في أذهاننا ولا يمكن أن نحصيها. ولو يعجل الله للناس، ها تصوري، فرب العالمين رحمته واسعة، تجد من يكفر به، من يحاد الله ورسوله ويحلم عليهم، لكن يمهل ولا يهمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يملي للظالم، يمد له ويعطيه الفرصة، لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قول ربه تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. سبحانه وتعالى جل جلاله هو يمهل لكن لا يهمل سبحانه جل جلاله. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم قارعة بما صنعوا أو تحل قريبا من داره حتى يأتي أمر الله. إذ رب العالمين وما ربك بظلام للعبيد. وأيضا ربك سبحانه وتعالى قال: وما ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إذا ربنا سبحانه وتعالى عندما يبتلي الناس بالشر وما تراه، هذا من تقديره الكوني، لكن كل ذلك بعلم وحكمة وتدبير سبحانه وتعالى، ولكن الناس يستعجلون. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ينبغي أن يبقى التدافع بين الحق والشر لتظهر الصفوة، ليظهر أهل الإيمان. وهذا معنى الاختبار من قبل ربنا تبارك تعالى في التقدير الكوني الذي ينكره من المعتزلة، يقولون أن الإنسان هو الذي يخلق الشر، أما ربنا يخلق الخير فقط. تصور، ومر معنا في مبحث القدر. عموما من مخلوقات الله العظيمة نجد أيضا جبريل عليه السلام. جبريل يا أحبابنا الكرام رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، هذه المرة الثانية، لكن هناك مرة أولى قبل تلك، لأن في سورة النجم تحدثنا عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل في رحلة الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى. قال: ولقد رآه نزلة أخرى، يعني هناك واحدة سبقت، عند سدرة المنتهى، يعني رآه على صورته الحقيقة عند سدرة المنتهى المرة الثانية أخرى، لكن المرة الأولى رآه النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة نزول سورة المدثر. نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ، لكن جبريل لم يأتيه على صورته الحقيقية، أتاه وضمه، أتاه في صورة بشرية، سيأتي معنا في تشكل الملائكة. النبي لم يره على صورته الحقيقية، لكن عندما رآه على صورته الحقيقية انظروا ماذا سيصيب النبي صلى الله عليه وسلم. نبئ بإقرأ لما جاءه إلى غار حراء: اقرأ ما أنا بقارئ. ضمه الأولى، الثانية، الثالثة، ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم فتر الوحي كما تعرفون في حديث بدء الوحي، لما أخذته أمنا خديجة إلى ورقة بن نوفل وقال: لو لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا وعودي، ولو كنت يا ليتني كنت فيها جذعة، يعني شابا، حتى أنصرك أو إذ يخرجك قوم. قال: أو هم مخرجين، يعني سيخرجونني، أنا الصادق الأمين، يلقبونني بالصادق الأمين. فبين له سنة الله الماضية: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به، أي من الحق والوحي، إلا وعودي، أي من قبل أهل الباطل والهوى، لأن الهوى والوحي لا يلتقيان. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هذا الوحي، واتبع هواه، لا يلتقيان، أليس كذلك؟ قال تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عينك عنهم الآيات. وقال تبارك وتعالى: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. حق وهوى لا يلتقيان، وبالتالي من الذي سيعادي الأنبياء وأتباع الأنبياء؟ أهل الأهواء وأهل الباطل أبدا، والهوى لا دين له. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة؟ إبليس من أعلم الناس ولا أضله هواه، لم يستجب لأمر ربه، أبى واستكبر وكان من الكافرين والعياذ بالله، أليس كذلك؟ نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المتلفف في ثيابك، انتهى زمن الراحة وزمن الركون وزمن النوم، قم فأنذر. والأخرى وأنذر عشيرتك الأقربين. إذن أنت الآن مكلف بمهمة. الأخرى اقرأ باسم ربك صار يوحى إلي، علم أنه نبي ينبأ، يأتيه نبأ وخبر السماء، لكن لم يكلف الآن إيش بدعوة الناس وبأحكام جديدة وبكتاب جديد وهو القرآن غير التوراة والإنجيل. يا أيها المدثر قم فأنذر. ما قصة ذلك؟ لما فتر الوحي بعد اقرأ ثم فتر الوحي، يعني انقطع مدة ولم ينزل على النبي كعادته عليه الصلاة والسلام، يأخذ ويتزود ويتحنث في غار حراء. هو مرة استبطن الوادي، كان يمشي في باطن الوادي جافة، يعني ربنا أسكنته من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ليس كذلك؟ لما استبطن الوادي سمع صوتا يناديه، في رواية سمع صوتا من السماء مباشرة، وفي رواية سمع صوتا، حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين، سمع صوتا يناديه يا محمد يا محمد. نظر عن يمينه عن شماله بين يديه خلفه، لم يجد شيئا. يقول فلما رفعت رأسي إلى السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء، اسمع الآن، جالس على كرسي بين السماء والأرض سادا الأفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فجؤثت، وفي لفظ فجثثت، صعق النبي صلى الله عليه وسلم، سقط مغشيا عليه من هول ما رأى. هنا رآه على صورته الملكية الحقيقية، وفي ذلك يقول رب البرية سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. ما المقصود بالرسول هنا؟ جبريل. واضح؟ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع، أي من قبل الملائكة، سيد الملائكة مطاع ثم أمين. أمين على ماذا؟ على الوحي. يتحدث عن الرسول الملكي هنا، لأن الله اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس. الملائكة أيضا اصطفاهم رب العالمين وجعل منهم رسلا، والمرسلات عرفة، أليس كذلك؟ وغير ذلك، رب العالمين جعلهم مكلفين بمهام كما سيأتي معنا في الإيمان بوظائفهم. واضح يا شباب؟ جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين، على صورته الحقيقية التي نراها الآن، سادا الأفق بين السماء والأرض، سادا الأفق، جناح واحد ما بين المشرق والمغرب. رآه له 600 جناح في رحلة الإسراء والمعراج. هنا ذي قوة عند ذي العرش مكين، حتى نعرف قوة أمين الوحي جبريل. ربنا كما جاء في تعذيب قوم لوط في تفسير وجعل عليها سافلها، قالوا أن الله سلط جبريل على قرى قوم لوط فرفعهم بإحدى أجنحته، رفعهم حتى وصل بهم إلى السماء، مكان قلنا لا تستطيع أن تصل إليه بكل القوى الملائكة، نعم عندها سرعة التنقل، أما اجمع كل المركبات والاختراعات على أن تصل السماء الأولى لن تستطيع أن تصل. نحن نتحدث عن نجم، أقرب نجم 50 مليون سنة، يعني تعيش المليون الأولى وأحفادك المليون، هذا إذا كنا نعيش ملايين، يعني 50 مليون عام حتى تصل أقرب نجم، يعني تصور. جبريل سلطه الله على قرى قوم لوط، وقال ذي قوة عند ذي العرش مكين، له مكانة وله قوة جبارة عظيمة، فرفع قرى قوم لوط بإحدى أجنحته وصعد بهم إلى السماء حتى سمعت الملائكة صياح الديكة ونباح الكلاب. يعني شوفوا وين وصل بهم، يعني ارتفع بهم مكانا عظيما، يعني عاليا لا يستطيع أحد أن يصل إليه. وجعل عاليها سافلها كما قال رب العالمين، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وجعل عليها سافلة، رفعهم وأسقطهم، يعني نسأل الله السلام والعافية، فكان عذابهم شديد والعياذ بالله. تصور أهل التفسير يقولون جعل عليها سافلها أن الله سلط عليهم جبريل فرفعهم بإحدى أجنحته، النبي يراه على كرسي بين السماء والأرض سادا الأفق. يقول الحق تبارك وتعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وما صاحبكم يا كفار قريش يا مشركين، وما صاحبكم أي محمد صلى الله عليه وسلم، وما صاحب الذي يصحبكم ومعكم، وما صاحبكم بمجنون، اسمع، ولقد رآه بالأفق المبين، أي ولقد رآه على صورته الحقيقية. التابعي مسروق، هو مش اسمه مسروق لكن سمي مسروق لكونه سرق، كحال مخطوف لكونه خطف. عاد هذا التابع الجليل من تلميذة عبد الله بن مسعود اسمه مسروق، سأل أم المؤمنين عائشة والحديث صحيح من مسلم، سألها عن قول الله ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى. فهمنا ما معنى نزلة أخرى؟ هذه قبلها، لما أنزل يعني النبي صلى الله عليه وسلم أغشي عليه وقتها أنزل عليه جبريل يا أيها المدثر قم فأنذر، فرجع إلى بيت أمنا خديجة دثروني دثروني زملوني يعني غطوني، لأنه الإنسان إذا يرتجف يحتاج إلى غطاء حتى يسكن، ها يرتجف كحال البرد بردان يحتاج إلى غطاء، دثروني حتى يسكن ويذهب عنه هذا الروع. فكلف بالرسالة فصار نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر عليه الصلاة والسلام. لكن في حديث سورة المدثر جاء جبريل على صورته الحقيقية عليه السلام. مسروق الآن يسأل أم المؤمنين عائشة عن هاتين الآيتين، ولقد رآه نزلة أخرى، يعني في رحلة الإسراء والمعراج رآه مرة أخرى بعد حديثة المدثر، هذا ما معنى. سألها فتقول أم المؤمنين عائشة أنا أول هذه الأمة سألت النبي عن هاتين الآيتين، فقال عليه الصلاة والسلام إنما هو جبريل رأيته على صورته التي خلقه الله عليها في هاتين المرتين فقط. هذا معنى الملائكة لا ترى على صورته الحق، النبي نفسه جبريل يعني 23 عام وهو يتصل به، وفي الأخير لم يره إلا مرتين على صورته الملكية. وانظر إلى عظيم خلقه، ثم أن النبي أغشي عليه لما رأى هذا الأمر، يعني أمر عظيم يعني. ورب العالمين عنايته بنبيه عليه الصلاة والسلام عظيمة جدا، كما مهد له الوحي في المنام لما سيلقاه في اليقظة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة، هذا تمهيدا لما سيراه في اليقظة، لأنه الأمر عظيم. وأيضا جبريل أتاه في المرة الأولى على شكل آدمي لما سيراه في المرة التي بعدها في صورة ملكية. وربنا يعتني برسوله عناية عظيمة ويمهد له لما سيلقاه من الأمر العظيم. واضح يا شباب؟ المهم، إذن الملائكة أحباب الكرام خلق عظيم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. جبريل ما سيفعل في الناس الآن؟ ما سيفعل في الجبابرة؟ ألم يأتي ملك الجبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثة الطائف أطبق عليهم الأخشبين؟ انظر إلى عظيم الملائكة، يرتاح منهم النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص لن ينتظر لا غزوات ولا شيء، سيقضي عليهم. في جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي الرحمة للعالمين أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وصدق الله رسوله بهذه الدعوة، فقد أخرج الله من أبي جهل فرعون هذه الأمة، هذا اللعين أخرج منه عكرمة ابن أبي جهل الصحابي، وأخرج من الوليد بن المغيرة خالد بن الوليد سيف الله المسلول، هؤلاء الكفرة أخرج الله منهم من يجاهدون في الله حق جهاده، وأخرج من أبي طالب مات على الشرك، يا عم قل لا إله إلا الله، أخرج منه علي بن أبي طالب أول من آمن من الصبيان وتربى في بيت خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وأخرج منه جعفر ابن أبي طالب جعفر الطيار، وغير ذلك ممن أخرجهم الله من أصلابه إيش الكافرين والمشركين. إذن الملائكة خلق عظيم لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى، وعددهم أيضا كثير لا يحصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى. من خصائص الملائكة أيضا من صفات الملائكة الخلقية التي خلقهم الله عليها سبحانه وتعالى أنها تتشكل، أن الملائكة إيش تتشكل في صورة آدمية، ولا يمكن أحد أن يعرفهم، لكن أن تراه تراه في صورة آدم، أما مستحيل أن تراه في صورته الملكية النورانية. واضح ما معنى؟ كما في حديثة غار حراء جاء جبريل في صورة آدمية، جاءوا في صورة بشر يعني وضمه، ومش جاءوا في 600 جناح وضمه، لم يردها أليس كذلك؟ لكن بعد هذه الصورة البشرية أتاه في صورته الحقيقية على بين السماء والأرض. هنا النبي أغشي عليه، لكن لما جاءوا في صورة آدمي لم يغشى عليه. واضح ما خفف الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاءوا في صورة آدمية. أيضا في سؤال جبريل للنبي، حديث جبريل ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، ماذا يقول عمر بن الخطاب بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اطلع علينا جبريل، اطلع علينا ملك، قال اطلع علينا رجل. إذن جاء في صورة آدمية، لكن عمر كان يعرفه؟ ولا أحد يعرفه إلا بنص النبي في الأخير قال فإنه جبريل وإلا ورب الكعبة ولا أحد سيعرفه. واضح؟ اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. لماذا عمر الفاروق ركز على هذه الصفات؟ لأنه ما دام لا يعرفه منا أحد أكيد جاء من بلاد بعيدة. طيب عندما يأتي من بلاد بعيدة وين أثر السفر؟ هل سيركب يعني في سيارات فارهة أو سيركب في طيارات أشعث أغبر؟ أليس كذلك؟ لكن شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، ويركب على ناقة وغبار وصحراء وعرق وأرق، وأحدهم يأتي أشعث أغبر، يعني هذا يأتي لا يعرف منا أحد وأكيد جاء من سفر، كيف يأتي شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر؟ كيف؟ هذا كان علاش استغرب يعني؟ لأنه جبريل يعني نزل، يعني مش باش يأتي من سفر حتى يتسخ يعني في السفر. أنتم تعرفون إنسان يعرق وغبار، كيف يأتي هكا شعره هكا شديد سواد الشعر؟ بعد أن سأل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل. هذاك علاش أنت استغربت؟ خاطر جبريل. أتاكم يعلمكم أمر دينكم أو أتاكم يعلمكم دينكم؟ واضح ما معنى؟ من هذا الحديث الآن، من هذا الحديث سنأخذ أيضا أن الملائكة متصفة بالصورة الحسنة بالجمال والكمال والبهاء، أن سنؤجلها، لكن تعالوا بنا لنأخذ أدلة على تشكل الملائكة. كيف جاء جبريل لأمنا مريم؟ ماذا قال رب العالمين؟ فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوي، يأتي في صورة إيش؟ بشرية. واضح ما معنى؟ الملائكة تتشكل بإذن الله تبارك تعالى على الصفة التي يريدها الله تبارك تعالى. وعندنا أيضا حديثة الثلاثة الذين جاءهم ملك من الملائكة: الأبرص والأقرع والأعمى، الحديث في صحيح الإمام البخاري في صحيحين. هؤلاء الثلاثة أراد الله أن يبتليهم، جاءهم هذا الملك. أما بالنسبة للأبرص فقال له: ما الشيء الذي تحبه وتريده؟ قال: أن يرزقني الله تبارك وتعالى لونا حسنا وجلدا حسنا فقد قرفني الناس، هذا الأبرص. فمسح عليه فصار في أبهى صورة، جلد حسن ذهب عنه البرص. قال: ما هو المال الذي تحبه؟ ما هو أنواع المال التي تحبه؟ فقال: الإبل. فأعطاه ناقة عشراء، بعد ذلك أصبح له واديا من الإبل، صاروا يتناسلون حتى صار له واديا من إبل، صار غنيا وفي أحسن هيئة. ذهب بعد ذلك إلى الأقرع: ما الشيء الذي تحبه وتتمناه؟ قال: أن يرزقني الله تبارك تعالى شعرا حسنا فقد قرفني الناس. فمسح عليه فصار له شعر حسن. ما هو المال الذي تحبه؟ قال: البقر. أعطاه بقرة حاملا فصار له بعد ذلك واديا من البقر، صار غنيا. وجاء إلى الأعمى: ما الشيء الذي تحبه؟ قال: أن يذهب الله عني العمى ويرزقني نظرا وبصرا. فمسح عليه فصار بصيرا. ما الشيء الذي تحبه؟ الغنم. أعطاه شاة حاملا فصار له بعد ذلك واديا من الغنم. يأتيهم بعد ذلك في صورة رجل يتبلغ طريقه في سفره، فذهب أولا إلى الأبرص فقال له: أسألك بالذي رد عليك جلدك الحسن وبالذي أغناك أن تعطيني ناقة أو يعني دابة من دوابك هذه الإبل أتبلغ عليها في سفري. فقال له هذا، شوف قتل الإنسان ما أكثر، فقال له: يعني الحقوق كثيرة، يعني عندي ديون. عندك ديون؟ أنت محتحت كنت، ما عندك شيء، تول عندك ديون. قال له: الحقوق كثيرة، يعني ما نجمش نعطيك، الحقوق كثيرة، وادها واديا من الإبل والحقوق كثيرة، يعني أنت الآن صرت من أثرياء العالم، يعني الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص فعافاك الله وكنت فقيرا فأغناك الله؟ فقال في كل كبر وعناد وكفر بنعمة الله: ورثت هذا كابرا عن كابر. قال له: إن كنت كاذبا سيرك الله إلى ما كنت، فعاد كما كان. شوف قتل الإنسان ما أكفره، شوف نسي نعمة ربي، ما كان عنده شيء ولا عنده ولا يحكي الحقوق كثيرة، ورثت هذا على مذهب قارون يعني الذي خسف الله به وبدار الأرض وبالكنوز التي عنده. صاحب البقر أيضا قال له مثل ما قال للأول، فرد عليه كما رد عن الأول، فقال له: إن كنت كاذبا سيرك الله كما كنت، عاد كما كان. ذهب إلى الأعمى كان شاكرا لنعمة ربه، فقال له: والله كنت أعمى فرد علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، خذ ما تأخذه لن أسألك عنه، الذي تأخذه أفضل من أن تتركه. فقال له: بارك الله لك في مالك فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك. فمن الملائكة يعني هذا أيضا فيه جانبان، فيه وظيفة من وظائف الملائكة وهي الابتلاء، ابتلاء الناس، وفيها أيضا الجانب الآخر وهو التشكل الملائكة في صورة آدمية. هؤلاء كانوا يعرفون أنه ملك، لو كان يعرف ملك لأعطاه الدنيا والإبل وأهله وكله، مش أكبر، لكن رآه إيش على أنه إنسان في سفره يريد أن يأخذ شيئا يتبلغ به، فقال الحقوق كثيرة ونسي نعمة ربه. واضح. حتى إن مريم عليها السلام قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. هل كانت تعرفه ملك؟ ما كانت تعرفه، من أجل ذلك استعاذت بالله منه إلا إن كان تقيا يعني. واضح. وحتى عمر لما قال اطلع علينا رجل، إذن تأتي في صورة بشرية تتشكل الملائكة بإذن رب البرية سبحانه وتعالى جل جلاله. أيضا الملائكة تتصف كما قلنا بجمال المنظر وكريم الهيئة، حتى في تشكلها في صورة آدمية رأينا شديد سواد الشعر، سديد بياض الثياب، حتى إن جبريل غالبا ما يأتي إلى النبي في صورة الصحابي الجليل حسن الهيئة وجميل المنظر دحية الكلبي، كان كثيرا ما يأتي في صورة هذا الصحابي دحية الكلبي، كان من أحسن الناس هيئة وجمالا. وهذا الأمر معروفا ومقررا حتى عند الأمم السابقة. ترى في قصة نسوة يوسف، في قصة نسوة يوسف لما خرج عليهم نبي الله يوسف قالوا ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، لأنهم يعرفون الملائكة جميلة وبهية، استغربوا ليس بشر هذا. واضح ما معنى؟ قالوا معاذ الله ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. في قوله تبارك وتعالى في شأن جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى، أي النبي صلى الله عليه وسلم علمه جبريل، كان ينزل عليه الوحي، علمه شديد القوة، ومر معنا قوة جبريل، ها رفع قرى قوم نوح وقرى قوم لوط وجعل عليها سفيلها. قال تبارك وتعالى علمه، أي جبريل علم النبي، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ابن عباس يقول ذو منظر حسن وجميل. هكذا الملائكة في، وهي سكان السماء مخلوقات نورانية، يكفي أنها خلقت من نور، كيف ستجدها يعني؟ أليس كذلك؟ فهي في أبهى صورة وفي أجمل منظر وفي أكرم هيئة. هذا من جملة ما سنكمل فيه مع بقية مقتضيات الإيمان بالملائكة. إذن أخذنا أن نؤمن بوجودهم، أن نؤمن بهم على سبيل الإجمال، وأن نؤمن بهم على سبيل التفصيل، أن نؤمن بما عرف من أوصافهم الخلقية والخلقية، الخلقية يعني التي خلقهم الله عليها. رأينا كثير من المسائل وما زلنا سنكمل إن شاء الله في دروس قادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موفقين إن شاء الله.